أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب زكاة ما أخرجت الأرض، يعني ما نبت في الأرض. تقدم زكاة الذهب والفضة ومال التجارة والجواهر والمستغلة والإبل والبقر والغنم، وهذا آخر الأنواع، زكاة ما أخرجت الأرض. في نصاب فصاعدا ضم إحصاده الحول، وهو من المثيل 5 أوسق، الوسق 60 صاعا تيلا، ومن غيره ما قيمته نصاب نقد قبل إخراج المؤني أشره مبتدأ. يقولها في نصاب خبر مقدم، والضمير في قوله عشره والهاء عائد على النصاب، وعائد على متقدم لفظا متأخر رتبة، يعني يلزم في النصاب عشره في نصاب فصاعدا، وإذا هو أكثر من النصاب يلزم فيه عشره، ما هو مثل الحيوانات تقدم في الحيوان إنه لا شيء في الأوقات ولا يتعلق بها الوجوب، الوسط ما بين النصاب الأول إلى الثاني في الإبل ما بين 5 إلى 10 فلا شيء فيه. وأما فيما أخرجت الأرض إذا كان النصاب على ما سيأتي 5 أوسق، الوسط 60 صاعا، الجميع بيجه 37.5 قدح، لأنها 5 في 60، 4 5 في 60، والقدح هو 4 أصواع، لا 8 أصواع، القدح 8 أصواع، في 37 قدح ونصف قدح. فإذا هي 40 قدح يلزم 10 الكل، يعني 4 قدح فيها العشر، وإن زاد هذا قصدنا من قوله فصاعدا، يعني في نصاب أو أكثر، فإنه ما زاد عليه يلزم تزكيته، ليس فيه وقف. ضم إحصاده الحول، يعني يجيه يجتمع يحصد في حول واحد، إذا كان ما هو مجتمع هذا النصاب إلا في حولين فلا يلزم تزكيته. الحين جو الحب فيجتمع في السنة 20 قدح، ما هو مجتمع النصاب إلا في سنتين. بعض الجلب إذا هي شعير بذرة بنتجيب 2 ثمرة، لا شعير ببر، ما هو بنتثمر مرتين السنة. فإذا هي إذا أدوها بر الثمرها الأولى والثانية واجتمع منها هذا النصاب في ذا السنة وجب تزكيته. وأما إذا هو دره ما أعتقد أنه بايصبر، ما بالله بدره تستهلك 6 أشهر تقريبا من هنا يشغلوها، كم بيقعدوا تجيبها ما رجال السنة هذه ولا هي دره تجيبها سنة وفترة وسنة وفترة شعير، لكن ما بيلزم فيها زكاة لأن الشعير لا يضم إلى الدرة. ما بالله إذا هو بيجي من جنس واحد النصاب، إذا هو بيكمل النصاب من جنس واحد من الدرة أو البر أو الشعير، حتى إنهم ما جعلوا العلس من البر، العلف قالوا انه جنس واحده مع انه يشبه البر. يعني اجنب. ايه ما ذولي يهدون مع الرجل، الذره هو البر والشعير، عاد الدخن والدقره والبلسن والقله، هذا حبوب. ما عندي مهنة درة، ما داري هذا جهة درة، ويمكن الحبة دي رأينا في تحانة في السخنة، هو درة، هو درة ما هو. لكن الهند، الهند ما هو درة، ما هو بدو كبير، حبة كبيرة، ولا فائدته إنه فائدة الأجناس يعرفها واحد، يقول إنه إذا اجتمع النصاب من جنس واحد وجب تذكيره، وإذا ما هو كامل النصاب إلا بأم جنس لا جنس فلا يلزم، ما هو مثل الذهب والفضة وأموال التجارة، قد تقدم في الذهب والفضة إنه يكمل الجنس بالآخر، هنا لا يكمل، ما بل إنه بقى يكمل من نفسه، يلزم تذكيره. هذا قوله ضم إحصاده الحول، أي حول واحد، يعني يحصد في سنة واحدة، ولو تفرد فأول السنة وآخرها، هذا إذا هو شعير فأول السنة وشعير فآخرها، تقول إنه نوع واحد الشعير، ولما دره شعير فإن كانت الدره نصاب والشعير نصاب وجب تسقيت كل منهما، وإلا فلا. يعني إذا كان هذا النصاب أحصد في حول واحد ولو كان دفعات في من مواضع، من موضع أو مواضع متقاربة أو متباعدة، المهم إذا اتفق المالك، إذا قد المالك واحد ولا هي من جرد متنوع وجبت فيه الزكاة. وهو هو عائد على النصاب، يعني والنصاب، وهو أي النصاب، اشتين النصاب أنواع، لأنه باعتبار هل هو مكيل أو لا، فإن كان مكيلا فهو خمسة أوشو، الوسط ستون صاعا، الصاع هو الثماني، صاع الهادي عليه السلام هو صاع الرسول صلى الله عليه وآله، كيلا، كنت أتعجب من كيلا هذا ما عاد لها معنى، دي مفعول مطلق هنا، لأن الصاع هو مكيل، لا ولها سبب، السبب إنهم اختلفوا الأول، لأنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله بمدة غيروا مكيال النبي، لا عبد يعملوا به، ما قل الذي هو محتاط في شان الفطرة يقول يخرج صاع بيروح يوزنه، كم هو الصاع الذي كان بكيال النبي فيه، حسبوه بالوزن، حين حسبوه بالوزن اختلف، لأن الشعير أخف من الدرة وزنه، البر أقوى من الدرة، وبعض الثمار أقوى من بعض، الجديد أثقل من التمر، لأن في التمرة عجمة وبيجي مجوفة التمرة، هذا أخل بالوزن، كثير من العلماء يعتبر الوزن، والمقرر عندنا أنه لا يصح إلا بالخيل، لأن الصاع مكيال، فما عاد ضرورة، ما عاد ضرورة يقول خيل، إذا قال النصاب ستون وشق خمسة أو شق والوسق ستون صاعا، والصاع مكيال، قبل أن فيه رد على ذي قالوا بال. فالذي نص عليه الهادي عليه السلام في الأحكام ورواه عن جده القاسم أن الاعتبار بالكيل، التباس الوزن هو جيد إذا أتاه للضرورة، حين ما يجوبه مثيال ولا يعرف كده احنا دارين كم الوزن حقه، مثل ذا الحين كان الناس بيوزنوا بالرطل والوقي، وهذا ميزان الرسول صلى الله عليه وسلم، وذا الحين بدلوا هذا الكيلو، لكن قدوا حدة بدلوا وزن بوزن، ما حين يبدلوا الكيل بوزن، شو بيختلف يختلف. فأجي والرجيز أفقلنا التم، يوم كده حددوه كم هو الصاع وزن، عندك ما عليها فائدة، إذا مقبل يبصروا كم وزن الدرة ما درى كم وزن إلا إذا الميزان المكيال موجود. ماشي قد قلت له هم كم وزنه بس وزنه من حيث هو، وهو يختلف تلم رئيسي مثل الحجار وزنه. إذا به ضرورة يزهده كيف ما ذو عذر. ومن غيره ما قيمته نصاب نقد، أي من غير المكيل، هذا معطوف على قوله من المكيل، هو أي نصاب من المكيل خمسة أو سب. ومن غير المكيل ما قيمته نصاب نقد، من غير المكيل مثل البامية والفجل والبصل والكراث والثوم والنعنعة والقبض عليه السلام والخيار، هذه ما بكيلوها. ما قيمته نصاب نقد هو نصاب، يعني ما قيمته نصاب النقد هو الذهب والفضة، إذا بلغ إلى أن يكون قيمته 200 درهم أو 20 مثقالا فهو نصاب. التبن والقصب ولا قبض والفجل والبصل والكراث والثوم والنعنعة والكوشة فواكه غير المكيلة، فواكه مثل التفاح والبرتقال والرمان إذا بلغ في ملك الإنسان ما يساوي نصاب فضة أو نصاب ذهب وجب تزكيته. نصاب الفضة 16 ريال فرنسي، ونصاب الذهب 9 جنيه إلا فلس جنيه كبير إيه 20 مثال. سعدناه إلا ثلاث لأن صاب له الذهب 20 مثقال قبل إخراج المؤن. اشتي إن العبرة ذهب بجهم الزرعة ليخرجوا أجرة العمال من العنب ومن الأنبر والتفاح، يلزم تزكية الشيء قبل ما يخرج منه، يعني تحسبه قبل، ما هو قصده يخرج الزكاة قبل، لا، إذا كان الحب 40 قدح والمؤن الذي يحتاجها الزارعي للعمال يجي حل 5 قدح، يحسب 5 قدح ويزكيها ولا بد يخرجها ما في مانع، يعني يخرج للعمال ولا، لكن يحسبها يحسبها من النصاب، والنصاب بها من واجب تزكيتها، هي واجب تزكيتها الثمر كله، أن الدنيا خرجوا المؤمن منها الدنيا جوا المشريفات وهبوا لهم قرية ولا هبوا لهم أمطى المقال مات يبيع قطعوا الأمطى ما هم قيل مو ما عادك داري حاجة ما عادك داري بزيارة لا جارية يحتاجوا لهم أمطى والكسابين والمتحفنين احسبه كله ويزكي كله ولا بده يخرج شيء ما به معنى تمام تمام ما بل انه ذي قال قبل اخراج المؤن يقصد منها يعني ان المؤن هذا يجب تزكية المال ولا يخصمها من الزكاة ولا يقول لا بيزكي الباقي بعض الناس ما بيبقى له شيء تنجح وبعضهم يجوا على هدين وإن لم يقدر ومن غيره ما قيمته انصابنا قول عشره قلنا انه مبتدع انه يلزم العشر قبل اخراج المؤن هو ظاهرته انه يجب اخراج الزكاة قبل اخراج المؤن هو ما هو صحيح لانه ما هو جهده ما هو سابر انه بيحتاج يجيبه عمال بيشتغلوا هذا ما قد حصل قبل الحصاد وبيحتاجوا ايجار قبل او سابر يضيعوا لما ابت الزكاة والزكاة ما بيلزم اخراجها الا بعد الحصاد بعد ما يطيب الشيء لكن قلنا يحسبها يحسب الكل قبل إخراج المؤن التي أنفقها في القيام بالزرع نحو حفر بئر أو ثمن دلو أو نحوهما وإن لم يقدر يعني أنه يلزم زكاة الشيء النابت لما أدبه بعض المرات ينبت النوابت في جربة واحد بغير يزرع يلزم تزكية أي ولو نبت بنفسه ولم يزرعه زارع فإنه يجب فيه العشر على مالكه وسواء نبت في أرض أو أرض غيره أو في مباح وعليه الأجرة لملك الغير بعد المطالبة لا هو بيجي المثنى بيذكره لابد لكم كنت الرجل بصف يلزم العشر لكن فإجاء يذكر المسن إنه مبلغ النصف وفي المعشر نفسه كنا كنت ترسل المعشر هذا ما قد ذكر ثبت ذكر إخراج المؤن ما قد ذكر قصب ولا الشريعة من غيرها يعني من غير المكيل يذكر النصاب وشو النصاب من المكيل خمسة أوسق النصاب من غير المكيل ما قيمته نصاب نقد لكن يتلف واحد المعشر قبل أو لم يزد على بدر قد زكي إذا كان الإنسان قد أثمر جال الثمرة 40 قدح وزكاها وراح درابها نفسها وجي مزكيها جاله الثمر 40 ما جاله إلا مثل ذلك الأول قال في الجنة تزكيته ولو قلت زكاة أول مرة قال أو لم يزد ومعطوف على قوله لم يقدر يعني وإن لم يقدر وإن لم يزد على بدر قد زكي البدر هو الصيف إذا ما زادت الثمرة على الصيف في الجنة تزكيته ولو قلت زكيته أول مرة يا بلغت نصاب او احصد في بعد حوزه من مباح لجاه عثر على حب من مباح لا غرزه ولا ذراه ولا سبر شيء لكن راى الزرع وحفده غنمه وحفده يلزم التركيب لكن بشرط ان يكون حفده فاذا وجده ما تحتاج حصاد وجد حب كبير يلزم اخراج الخمس يعني غنيمة والنهدية يلزم اخراج الخمس والعشر اخراج الخمس حين غنمه قبل الحصاد وجاء يخرج العشر بعد الحصاد إلا المثنى فنصفه الذي هو مثنى فيلزم نصف العشر فإن اختلف يعني الثمرة جالها شكوها بل من البير واحتاجت غرامة ودع جاء مطر فإن اختلف حسب المؤونة المؤونة يعني حسب الغرامة إذا هو بغرام 20,000 ريال على الجربة هذا العادة وفي هي السنة جاء مطر وما يتغرم إلا نصف الله ما يتغرم إلا 10 في ديزل حاجات في يقسم الزرع نصفين نصفه يخرج منها العشر ونصفه يخرج منها نصف العشر لأن النصفه شلها المثنى ونصفه المطر المطر خفف نصف الغرامة يجي الزرع نصفين حسب المعونة نصفه يزكيه بالعشر ونصفه يزكيه نصف العشر ويعفى عن اليسير وهو الذي لا يعتد به في زيادة المعونة يعني إذا جاءه جد بعشر وما بالله على المثاين والمثنى جاء له مطر قليل ما وفر فيسلم نصف العشر وإن كان جاء له مطر على طول ما احتاج إلا قليله مثنى قليله ما يعتد به فيسلم العشر كامل وقد حدد والقليل قال مولانا عليه السلام وأقرب ما يقدر به نصف العشر يعني إذا كان بيغرم في الثمرة 20,000 وجاء غرم 19,000 عاده مثنى ما نقصت إلا نصف العشر يخرج نصف العشر أو جاءه جاء مطر ما غرم إلا 1,000 ريال يسلم العشر لأن ما هو شيء اليسير ويجوز خرص الرزق بعد صلاحه الرطب الظاهر ان مراده به اصله في اللغه هو التمر الذي ما قطع لكن هو قصده به خرص الزرع والثمر اذا واحد خايف زارعي خايف انه يحتاج يهبل العمال ويهبل المطلبين ويهبل كذا وما عاد يدري كم الثمر كم الثمر لجله يزكي يجوز له يخرصها قبل يعني يزهد يزهدها قبل يخرج منه شيء لجله يزكي عليها بقدر زهده يزهد كم بيخرج منه ثمر هذا يجوز للزارع ويجوز للإمام والوالي انه يزهد الزرع كم بيخرج منه ويلزم بالزكاة حسب التقدير يرسل بعدل إلى الأموال يرسل الإمام بعدل يخرصها قبل الثمر وقت الصلاح قبل الحصاد. يجهد المال يجهد كم بيجي فيها حق لجله يجعل الزكاة بقدرها يجعل عليه الزكاة بقدرها. وإذا ما بقى إمام يجوز للزارع نفسه يجهد لنفسه يجهدها قبل ما يخرج منها شيء لجل لا يضطر يتخرف منها لا يحرج لجل يأكل منها ويتخرف يبدو داري كم حجمها. فإذا درى أنها باجي فيها 80,000 قدح لا كذلك فيزكيها بقدر ما يزهد لجل يأكل منها كما بده يجوز له يتصرف بعد الخرج يتصرف فيها ويبيع ويأكل ويتخرف يبدو داري كم باجي فيها لأنه قال خرص الرطب وما يخرج دفعات الذي يخرج دفعات القبر والفجل والفرس مثلا تجيب عن الإنسان روبة روبتين قبر والجزة ما هي جايب انصار لكن بيجتمع في السنة جزة كثير يمكن تجي في ذهب ذهب كم بيجي منها في السنة يقول لي يأكل منها ويعلف منها ويبيع ويتصرف يجوز خرص الرطب وما يخرج دفعات لأن الذي يخرج دفعات ما هو سابر يحبس أوله لما يكمل آخره ما هو سابر يحبس القبض لما يتجمع لما يتجمع ويرجع يدره بدون صاب أولى في زهد كم بيخرج منه في السنة ويخرج زكاة لا زهد تقدير لكن بعد صلاحه اللي بقى يشتري جهد حلا عن يقول صلاح وما يخرج دفعات ومعطف على الرطب أن يخرج يجهد الشيء الرطب اللي ما قد يبس ويجهد ما يخرج دفعات كالقبض والخيار ما هو بيثمر على طول يجهد كم بيجي منه في السنة فيعجل عنه. لا يجهد أول مرة قد يدري يجهد لأنه بيجي منه بيجيه في أيام الحر بيثمر خيره يجهده إذا هو قليل ولما هو قطفها الوحدة مصاب ما عاد في حاجة خرج لما يخرج دفعات إذا قطفها الوحدة بالحين جوه 40 روبة قبل قد يتوفر مصاب في جزة واحدة. لكن إذا هو قليل ما هم تجمع النصاب إلا في دفعات على ما قال ما يخرج دفعات ما هم تجمع النصاب إلا في دفعات ما هو سابر يحبس الدفعة الأولى لما يجي الدفعة الثانية الثالثة لا يتمحك والطماطيس يجي أول قطفة والثانية يقطفوا منها على طول حول شهرين ثلاثة. إذا هو قليل يجي القطفة الأولى ما هي جاي نصاب يحسبه يجهده يجهد الكل نجله يأكل منه ويبيع منه ويستنفذ ويخرج زكاة كل قال فيعجل عنه يعني في زكاة عليها قبل لا يريع على ما يستكمل الدفعات يجوز التعجل. والعبرة بالانكشاف وصروا منه ذي بجابر في الحجر صروا لهم من الطلبة علموني لهم بيخرجوا يطاردوا في الأرض. اسحبوا به جابك كذا أنا غير أقول لهم يخرجوا لا عيب خلصي لا عاد حيو قبل المشكلة. والعبرة بالانكشاف قال فيعجل عنه والعبرة بالانكشاف يعني إذا زهدوه مثل العنب أو الطماطيس زهدوه قبل واخرجوا زكاته قبل فالعبرة بالانكشاف إذا انكشف أنها جاء فيه غلط للزهد وقد سلموا الزكاة للإمام في الزمن الإمام يرد قد يجي غلط يزهدوا أن الثمرة أنها بقى تجيب 40 قدح وجاء ما جاءت إلا بثلاثة في الزمن الإمام يرد لكن الفقير ما يلزمها الرد الإمام بس إذا عادها موجودة ولا عاد في بيت الأموال من يعني يعوضها الإمام يرد يعوضها سبب التعجيل إنه قال فيعجل عنه جاب الفاء يعني بعد الأخر في جوز التعجيل لأنه قد داري كم قد بيجي فيها يعجلوا الزكاة بحين والعبرة بالانكشاف فإن انكشف أن الحاصل فوق ما خرسه الخارق وجب على رب المال إخراج الزكاة عن جميع المال إذا وجاه زهد والثمر إنه 40 قدح وجاء 50 فيجب على المالك أنه يزكي العشرة الباقي إن لم يكن قد وجب على رب المال إخراج الزكاة عن جميع المال إن لم يكن قد أخرج شيئا وإن كان قد أخرج زكى ذلك الزائد وإن انكشف أن الحاصل دون النصاب وجب على الإمام أو المصدق رد ما قبضه وإن لم يشترط الرد وأما الفقير فلا يلزمه الرد إلا إذا شرط عليه إذا صرفوا فالفقير وقالوا إذا انكشف أن المال ما هو انصاب فرجع رده فرجع مهرد وإذا أعطوه فلا شرطوا عليه فلا يلزم لأنه قد ملكه والسبب الفرق بينه وبين الإمام أن الإمام ما بيملك ما هو لاك الوكيل لأن الإمام ما هو مصرف للزكاة ما بيملك الشيء والفقير بيملكه فالفقير إذا شرطوا عليه ما بيملكه بسبب الشرط لأن التملك مشروط كمال النصاب وانكشف ان النصاب ناب ولاه ما يليق من ايش يدور أدري ما هو إيش؟ أدري كم خرج وإيش؟ يصرف، يصرف أو بيدري وإيش بينفق؟ ما أذن، أنا ما أخاف عليه ما أقدر أملك قارون، ما أعرفكم، تلد الحين التفاح بيبيع، داري كم بيبيع؟ كم هي سلة؟ لا بيدري أنا بيدري بندري إحنا بيخبر لنا كم جاله في اليوم يحسب هما إذا بدي كذا أنا مثلا بيدرو نبي أرخص بيقولوا قبل بيقولوا بس رخص ولا يجي حرب ولا يجي شيء كما رخصت بيدري أما هو يكثر ما عدا في عاية خرط تبقى يلزم الزكاة على كل حال أبلا إلهي قليل ولا هو منكشف نفسانه عن النصاب